السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محله خصوصا مع ظهور المانع، فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليف وقد فعله. قلنا بأنه هل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقليان أم لا؟ قلنا بأن الماكنة ذهب إلى أنهما واجبان عقلا، وقال الشارح على أصح القولين في المسألة، وبينا في البحث السابق بأنه بناء على الوجوب العقلي لهما قد يرد إشكال، هذا الإشكال يرتبط عليكم السلام بالواجب سبحانه وتعالى، وهو أنه هل يجب على الله الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو لا يجب؟ بناء على وجودهما عقلا قلنا بأنه يجب أيضا، لأن القواعد العقلية والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، إلا أنه ذكرنا هنا شبهة ذكرها العلامة وبينا بالأمس جوابا لها، إلا أن الشارح يذكر جوابا لعله قريب أيضا مما ذكرناه، أو ما ذكرناه قريب مما يذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه. في مقام الجواب يقول الشارح بأنه الله سبحانه وتعالى أيضا فعل، يعني قام بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه، فبالنسبة إلينا المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريق، وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريق آخر. أما بالنسبة إلينا فمتى فهو ما يأتي بعد ذلك بيانه، وهو كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب ذلك. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فمن وظيفته بناء على نظرية قاعدة اللطف عليكم السلام، بناء على قاعدة اللطف التي أشرنا إلى مطلبها وبيانها بالأمس، قاعدة اللطف مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ويبعث الأنبياء ويهدي الإنسان إلى ما هو كمال له، وقد فعل ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن عن أي طريق؟ وذلك عن طريق إرسال الرسل والأنبياء والكتب السماوية والأوصياء إلى غير ذلك. فلهذا تجدون بأنه في الحاشية في صفحة 411 يقول: أجاب الشارح رحمه الله عن الإشكال ما حاصله أن اللطف الواجب على الله تعالى هو أن يكمل نفوس العباد ويرشدهم إلى مناهج الصلاح ويحذرهم عن مساقط الهلكة. عن أي طريق؟ قلنا كل بحسبه. أنا أتكلم مع التارك للمعروف ومع الفاعل للمنكر كلاما مباشرا، ولكن هو يتكلم معهم، ولكن عن ماذا؟ واتر إليهم رسله، قال: ببعث الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام على نحو المتعارف، ولا دليل على وجوب اللطف عليه تعالى بأزيد من ذلك لا عقلا ولا نقلا. لأننا قلنا بأن هذا الذي نقوله إنما هو بمقتضى حكم العقل، بمقتضى إدراك العقل، والعقل لا يدرك شيئا أكثر من هذا من بعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الإنسان. أما عقلا فلأن العقل يحكم بأن الذي ينبغي عليه تعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب لإرشاد الناس إلى مناهج السعادة والصلاح، ولا يدرك العقل، لا يحكم يعني لا يدرك، ولا يدرك العقل أزيد من ذلك. وأما البعث على الطاعة خارجا يعني أن يلجئهم إلى العمل خارجا وأن يمنعهم من المعصية خارجا، فهذا خلاف حكمته سبحانه وتعالى، لأنه يريد من الناس أن يقوموا بالمعروف باختيارهم وأن يتركوا المنكر باختيارهم. وإلا لو ألجأهم إلى الطاعة ولو منعهم عن المعصية لما استحقوا ثوابا أو عقابا، ولبطلت الرسل، ولبطلت حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ونحو ذلك. أساسا لو كنا نقول بأن الله لماذا لا يلجئ ولماذا لا يمنعهم منعا تكوينيا معصية، هذا معناه أنه ابطال حكم إرسال الرسل وبعث الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى من أول الأمر يلجئهم على الطاعة ويمنعهم عن المعصية، والله سبحانه وتعالى خلق مثل هذا العالم وهو عالم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن يوجد مثل هذا العالم، هذا الذي يشكل بهذا الإشكال فكأنه يقول الله لماذا لم يجعل البشر ملائكة؟ قد لو جعل البشر ملائكة لما كانوا بشرا وإنما كانوا ملائكة، والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وهم لا يعصونه ما أمرهم. فلهذا قال وأما البعث على الإطاعة خارجا بنحو الإلجاء والمنع عن المعصية خارجا بنحو التكوين فهو غير واجب عليه تعالى، بل هو خلاف حكمة التكليف، لأن حكمة التبليغ هو بلوغ الإنسان إلى الدرجات العالية والسعادة الأبدية كان يضيف إليه من اختياره، أن حكمة التكليف هذه أن يصل الإنسان إلى الدرجات والسعادات عن اختيار لا عن إلجاء إلهي وعن جبر إلهي. وأما نقلا فلا دليل على أزيد من ذلك لا من الآيات ولا من الروايات. فلهذا تجدون أن الشارح يقول في مقام الجواب ويجوز اختلاف الواجب يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باختلاف محله، يعني الواجب الذي هو علينا نحو والواجب على الله سبحانه وتعالى ماذا نحو آخر. الكيفية التي نأمر بها بالمعروف وننهى بها عن المنكر نحو، والكيفية التي يأمر الله بها بالمعروف وينهى بها عن المنكر نحو آخر، لأنه كل بحسبه. قال ويجوز اختلاف الواجب، طبعا هذا عندنا دليل عليها، دليل من القرآن عندنا على ليس كمثله شيء، هذه ليس كمثله شيء في كل شيء ليس كمثله شيء، يعني في إيجاده ليس كمثله شيء، في فعله ليس كمثله شيء، في تكلمه ليس كمثله شيء، في إرادته ليس كمثله شيء، في علمه ليس كمثله شيء، في سمعه، في بصره، وكذلك في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أيضا ليس كمثله شيء. نحن لا نتوقع أن الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نحن كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ وهو أن نواجه علي وأن نواجه تارك للمعروف فنتكلم معه بكلمات. هل نتوقع على الله العزيز أن يقوم بمثل ما نقوم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول لا يجوز اختلاف، هذا يجوز يعني يجب الاختلاف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محله، هذا خصوصا مع ظهور المانع. ما هو المانع؟ وهو انه لو الجعهم فانه ينافي حكمة التكليف، هذا مانع. افترضوا ان المقتضي موجود ولكن المانع مفقود او غير مفقود؟ غير مفقود، لانه لو الجعهم فانه بطلت حكمة التكليف وبها تبطل الرسائل وانزال الخطوط. قال خصوصا مع ظهور المانع. إذن المتفرع على هذا ماذا؟ فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة والترغيب بالإطاعة لئلا يبطل التكليف. وقد فعل ذلك أو لم يفعل؟ نعم فعل ذلك عن طريق إنزال الكتب وبعث الرسل ونحو ذلك لئلا يبطل التكليف، وقد فعل المولى سبحانه وتعالى. إذا إلى هنا ثبت لنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقليان، وشبهة العلامة لا ترد في المقام. بدل وأنا الثاني، أما الدليل الشرعي على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال أما الثاني فكثير في الكتاب والسنة، كقوله تعالى لكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يعني إن لم تفعلوا أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وكم له نظيرها وكم للمصداق لهذه الرواية المباركة، حيث أنه نحن وجدنا في كثير من البلاد الإسلامية أنه يدعو الخيار ولكن لا يستجاب لهم، لأنه إحدى موانع استجابة الدعاء هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فيدعو خياركم فلا يستجابوا لهم، هذا من الكتاب ومن السنة. وأما من طرق أهل البيت عليهم السلام في حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يقسم الظهر لو اطلع الإنسان عليه، فليقف عليه من أراد في كتاب كافي وغير كتاب كافي. بعض الروايات ينقلها سيد الإمام الخميني قدس سره الشريف في كتاب تحرير الوسيلة، أنا شفت بأنه روايات من مجموعة كتب ناقلة فلهذا ما نجئ بتلك الكتب. قال وهما من أسمى الفرائض وأشرفها، إلى أن يقول الرواية هذا، هذه الرواية يقول عن الرضا عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله، بمصيبة ببلاء من الله. تواكلت يعني أنا لا أقوم به اتكالا على غيري، وفلان لا يقوم به اتكالا علي. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وروايات كثيرة ينقلها سيد الإمام قدس سره الشريف عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإخوة لا بأس بأن يراجعوا هذه الروايات، ونحن سنشير أيضا إلى بعض الكلمات الأخرى عندما ننتهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الآن مسألة، عندما نقول أنهما واجبان عقلا وشرعا فهما واجبان عينا على كل إنسان كالصلاة والصوم، أم هما واجبان كفائيا لا عينا؟ قال وجودهما كفائي، وإن ذهب البعض إلى أن وجودهما ماذا؟ عيني. ما هو الدليل؟ يقول لأنه في الروايات قالت أن الغرض هو تحقق المعروف والانتهاء عن المنكر، وإذا تحقق المعروف وانتهي عن المنكر فلا معنى لأن يكون واجبين إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ووجودهما على الكفاية في أجود القولين لدليلين. الدليل الأول وهو للآية السابقة، لأن الآية قالت ولتكن منكم أمة، لا ولتكونوا جميعا، لا منكم، ومن تفيد التبعيض كما قرأتم، للآية السابقة. ولأن الدليل الثاني ولأن الغرض شرعا هو ماذا؟ وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين، فإذا حصل يعني وقع المعروف وارتفع المنكر لا إشكال ولا شبهة، ارتفع الوجوب أيضا ارتفع، وهو معنى الواجب الكفائي، وهو معنى الوجوب الكفائي. إلا أن هذا الدليل لعله قد يناقش فيه، ليس القائلون بالوجوب العيني لا يريدوا أن يقولوا بأنه إذا تحقق المعروف وانتهي عن المنكر أيضا يجب الأمر بالمعروف ويجب النهي عن المنكر، وسالم بانتفاء الموضوع. إذا قام الجميع بالمعروف وانتهوا عن المنكر، أي عاقل يقول بأنه أيضا يجب الأمر بالمعروف ويجب النهي عن المنكر؟ ليس القائل بالوجوب العيني هو أنه يجبان حتى بعد تحققهما، وإنما القائل بالوجوب العيني يقول مطلب آخر سيأتي بعد ذلك. إذن هذا الاستدلال لا يمكن أن يكون ردا له، لا يمكن أن يقال له بأن الغرض شرعا تحقق المعروف والانتهاء عن المنكر، فإذا تحقق فلا معنى لوجوبهما، لأن القائل بالوجوب العيني لا يقول بأنه إذا تحقق المعروف وانتهي عن المنكر أيضا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما القائلون بالوجوب العيني قال والاستدلال على كون الوجوب عينيا بالعمومات باعتبار أن الرواية قالت لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، هذا من قبيل لتصومون وتصلون، كيف أنه هناك يدل على الوجوب العيني، كذلك هنا لتأمرن بالمعروف. هذا مولانا الباب إذا تدوناه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، هذا دال على العموم، يعني دال على الوجوب العيني لا الكفائي. قال والاستدلال على كون الوجوب عينيا بالعمومات هذا الاستدلال غير كاف، لماذا؟ للتوثيق، لأن بعض الأدلة دالت لها ظهور في الوجوب العيني وبعض الأدلة لها ظهور في الوجوب الكفائي، فمقتضى الجمع ماذا؟ أن نقول بالوجوب الكفائي للتوفيق، هذا أولا. وثانيا يقول بغض النظر عن الإشكال الأول، إشكال آخر يقول حتى أننا لو قلنا بالوجوب الكفائي لابد الخطاب يوجه إلى الجميع أو يوجه إلى البعض. أنتم تعلمون في الوجوب الكفائي أن الخطاب يوجه إلى الجميع فالوجوب العيني، ولكن الفرق بينهما أنه في العيني إذا قام به البعض لا يسقط عن الآخرين، ولكنه في الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. إذن لا فرق بين الكفائي والعيني من حيث توجيه الخطاب، فإن توجيه الخطاب عام فيهما معا، إنما الفرق بينهما من أي جهة؟ في أنه يسقط بامتثال الآخرين أو لا يسقط. إذن أنتم تقولون أن الأدلة عامة، نقول هذا ليس دليل على أن الوجوب عيني، لأن هذا لازم عام. قال ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين فالواجب العيني. نعم الفرق بين الكفائي والعيني في هذه الجهة، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض، هذا هو الفرق بينهما. لا من الفرق بينهما ليس من جهة توجيه الخطاب إليهما. إذن فجاز خطاب الجميع به أي بهذا الوجوب، لأنه لا فرق بين الكفاء والعيني من هذه الجهة. ثم قال ولا شبهة على القولين. التفتوا جيدا، هذا الذي ذكرناه في الإشكال على الشارع. قال ولا شبهة على القولين، يعني على الوجوب العيني وعلى الوجوب الكفائي، في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب. هذا مما لم يختلف فيه أحد، أنه إذا حصل المطلوب فإنه يكون ساقطا، سواء كنا نقول بالوجوب العيني أو كنا نقول بالوجوب الكفائي. إذا لا يمكن أن يستسل على القائلين بالوجوب العيني ولأن الغرض شرعا هو كذا وهو معنى الكفائي، لأن القائل بالوجوب العيني أيضا يقول بأنه إذا تحقق الغرض فإنه ليس بواجبين. ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب. لماذا؟ لفقد شرطه الذي منه، أي من شرائطه الذي منه إصرار العاصي. التفتوا لهذه النقطة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مطلق لواجب مشروط. يعني هل هو من قبيل الصلاة لو من قبيل الحج؟ قالوا هو من قبيل الحج، يعني له شرط. ما هو شرطه؟ هو أن يوجد العاصي وإصرار من العاصي على المعصية. أما إذا لم يوجد عاصي ولا إصرار من العاصي على المعصية فإنه لم يتحقق الشرط، ومع عدم الشرط فالمشروط أيضا لا وجود له. فلهذا يقول لفقد شرطه. قد ما هو شرطه؟ الذي منه إصرار العاصي. التفتوا جيدا، حتى لماذا يقيد العاصي بالمصر ولا يقول لوجود العاصي؟ لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه لو عصى وكنا نعلم أن منه من العاصي أنه ليس مصرا على العصيان، وإنما صدرت منه المعصية اتفاقا صدفة، وإلا ليس مصرا فإنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيانه سيأتي. فلهذا قيد قال لفقد شرطه الذي منه، أي من الشرط إصرار العاصي. إذن أين يختلف القولان؟ ثمرة القولين أين تظهر؟ يقول تظهر في هذه الجهة، وهو أنه عندما وجد معروف مسروق أو وجدت معصية قام بها البعض، يجب على البعض أو يجب على الجميع. القائل بالوجوب العيني يقول يجب على الجميع، القائل بالوجوب الكفائي يقول يجب على البعض. الفرق بين القولين إيه؟ في هذه الجهة، لا في أنه إذا تحقق الغرض يبقى الوجوب أو لا يبقى الوجوب، إلا اتفاق بين القولين أنه إذا تحقق الغرض فإنه لا يبقى الوجوب. فلهذا قال أولا، قال ولا شبهة على القولين، يعني من حيث تحقق الغرض لا فرق بين القولين، إنما الفرق بين القولين من أي جهة؟ قال وإنما تختلف فائدة القولين وتظهر الثمرة في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض، قبل أن يتحقق المعروف وقبل أن ينتهى من المنكر، قبل أن يتحقق هذا الغرض. هل يجب على الجميع أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا على الجميع الذين علموا بذلك المعروف المتروك وذلك المنكر بارتكابه، مو انه على الجميع حتى لمن لا يعلم. هل يجب في وجوب القيام به اي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل حصول الغرض، وان قام به اي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فيه اي بمن قام الكفاية وعدم ذلك؟ فالقائل بالوجوب العيني يقول وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض، والقائل بالوجوب الكفائي يقول لا، اذا قام من به الكفاية فانه حتى لو لم يتحقق الغرض فانه يسقط عن الآخرين. حتى الان مسألة فرع اخر، وهو انه فيما يرتبط بالمعروف اذا كان مستحبا وبالمنكر اذا كان مكروها، فهل يستحب ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او لا يستحب؟ يقول الماتن نعم، ويستحب الامر بالمندوب يعني بالمعروف الذي هو مندوب، ويستحب النهي عن المنكر اذا كان المنكر مكروها. هذا اذا صح اطلاق المنكر على المكروه، لان المنكر هو القبيح، وهل يصدق على المكروه انه قبيح او لا يصدق؟ فان قلنا يصدق اذا يصدق النهي عن المنكر ايضا، اما ان قلنا لا يصدق اذا بعد ليس داخلا في النهي عن المنكر. قال ويستحب الامر بالمندوب والنهي عن المنكر عن المكروه، ولا يدخلان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مطلب غير ذلك المطلب، هذه مسألة غير تلك المسألة، هذا دليله غير دليل تلك المسألة. لماذا؟ قال لأنهما يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، وهنا لا يوجد وجوبون لأنهما واجبان في الجملة. حتى لماذا قال في الجملة؟ يعني إما واجبان عقلا ونقلا، وإما واجبان نقلا لا عقلا. إجماعا كما تقدم، هذه إجماعا في الجملة، أما إذا قلنا عقلا ونقلا وإجماعا، نعم نقلا إجماعا، عقلا ونقلا لا ليس إجماعا، وإنما المسألة خلافية. قال لأنهما واجبان في الجملة إجماعا، وهذان يعني استحباب الأمر بالمندوب والنهي عن المنكر، وهذان غير واجبين. يقول والشاهد على أنهما أو أن الاستحباب الأمر بالمعروف أو استحباب الأمر بالمندوب والنهي عن المنكر أنهما غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد أن الشارح أفردهما عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذان غير واجبين، فلذا أفردهما المصنف عنهما أي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الشارح يقول نعم بتكلف يمكن إدخال الأمر بالمندوب، يمكن إدخاله أين؟ في الأمر ممكن إدخاله في الأمر بالمعروف، لأن المندوب أيضا معروف. قال وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لماذا؟ لأن المندوب هو الفعل الحسن، أو لأن المعروف هو الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غيره، فلهذا هذا الضمير أنا في نظري لابد أن يرجع على المندوب مو على المعروف. الحاشية يكتب يقول أنه على المعروف، ولكن بقرينة من غير اعتبار المنع من النقيض، هذا مراد منا ماذا؟ المندوب هو المعروف، لأن المعروف فيه واجب وفيه مستحب، فليس على إطلاقه غير اعتبار المنع من النقيض، فلهذا لكونه أي لكون المندوب هو الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه، وهو ماذا؟ وهو من غير اعتبار المنع من النقيض، بخلاف المعروف فإنه ما هو؟ فإنه فيه إضافة اعتبار المنع لمن نقيض عن الواجب. هذا بالنسبة إلى الأمر بالمندوب. أما النهي عن المنكر هل يمكن إدخاله في النهي عن المنكر؟ النهي عن المكروه هل يمكن إدخاله في النهي عن المنكر أو لا يمكن؟ يقول: وأما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهرا لا يدخل فيه، وأما المنكر فلأن المنكر هو الفعل القبيح، وهل يصدق على المكروه أنه قبيح أو لا يصدق؟ يقول الشارح: لا يصدق. إذن لا يمكن أن ندخل النهي عن المنكر. ماذا؟ لا يمكن أن النهي عن المكروه لا يمكن إدخاله في النهي عن المنكر، فلأنه فيه قبحه، أو إن لم يكن يعرف من نفسه فقد دل على قبحه، والمكروه ليس بقبيحين، فلا يمكن إدخال النهي عن المكروه في النهي عن المنكر. الآن إذا اتفق وجوبهما عقلا ونقلا أو لا أقل نقلا، واتضح أيضا أن وجوبهما إنما هو بنحو الكفاء للعين، يأتي هذا السؤال وهو: على من يجب؟ ما هي شرائط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ الشرط الأول هو أن يكون عارفا بالمعروف وعالما بالمعروف وعالما بالمنكر، وإلا إذا كان جاهلا بالمعروف وجاهلا بالمنكر فلعله ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر من حيث لا يعلم. قد يجب على الإنسان أن يذهب ويتعلم حتى يستطيع أن يأمر أو لا يجب عليه. وبعبارة أخرى، أن تعلم المعروف وتعلم المنكر العلم بهما شرط الوجوب وشرط الواجب، فهل هو من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج أو من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة؟ يقول: هما، أو إن لم يقل فالمحققون يقولون هما من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، يعني إن تعلمتهما سيجب عليك، فإن لم تتعلمهما، يعني مو يجب على الإنسان أن يذهب ويتعلم ما هو المعروف ويتعلم ما هو المنكر حتى ماذا؟ حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني ليس من قبيل الوضوء. إذا دخل الزوال يجب على الإنسان أن يحصل الوضوء أو لا؟ ولكن يجب على الإنسان أن يحصل الاستطاعة أو لا؟ لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة. ومن هنا قالوا أن الاستطاعة شرط الوجوب وأن الوضوء شرط واجب. هنا العلم بالمعروف والعلم بالمنكر شرطا وجوب لا شرطا واجب، فهما من قبيل الاستطاعة لا من قبيل الوضوء، وإنما يجبان مع علم الآمر، فمع عدم علمه فلا يجبان. طب هل يجب أن يتعلم؟ لا، لا يجب عليه أن يتعلم. نعم، إذا كان عالما بالمعروف وعالما بالمنكر ووجد معروفا لا يعمل به ومنكرا يرتكب، فإنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الشرائط الأخرى. قال: وإنما يجبان مع علم الآمر والناهي المعروف والمنكر شرعا، يعني ما هو المعروف عند الشارع وما هو المنكر عند الشارع، لأن لا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. عندما قال مع علم الآمر، أي علم؟ هل المراد العلم اليقيني أو الأعم من العلم اليقيني والعلم الشرعي؟ يقول: لا، الأعم من العلم الذي يفيد اليقين، أو العلم الذي جعله الشارع علما من قبيل خبر واحد. يعني لو حصل للإنسان علم لأن الصلاة واجبة، هذا العلم يقيني وتعبدي؟ هذا يقيني، نحن نعلم يقينا أن الصلاة واجبة في الشريعة، ولكن هناك واجبات أخرى في الشريعة علمناها يقينا لو عن طريق خبر واحد، عن طريق خبر الواحد، فهي علم تعبدي، وهذا بحسب الاصطلاح يسموه علمي، وذاك الذي يفيد اليقين يسمونه علم. فالفرق بين العلم والعلمي أن العلم يفيد اليقين والعلمي لا يفيد اليقين، وإن اعتبره الشارع كحجية خبر الواحد. قال والمراد بالعلم هنا عندما قال وإنما يجبان مع علم، العلم هنا المعنى العام، يعني ما يفيد اليقين وما لا يفيد، وقد جعله الشارع حجة. لماذا؟ قال ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا، أي على ذلك المعروف أو المنكر. هذا أول الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون الفاعل للمنكر والتارك للمعروف مصرا على ذلك، فإما من خلال الممارسة الخارجية نعلم أنه مصر، وإما يصرح بأنه مصر أو عن أي طريق آخر. نحن وجدناه مو مرة ومرتين وثلاث وأربعة عندما يمشي معنا، فإنه لا يرفع عينيه عن النظر إلى الأجنبيات المحرمة، النظر المحرم. هذا لا يحتاج أن يقول لي أنا مصر على هذا، أنا أراه أنه مصر على هذا، فهنا يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. أما لو صدر من إنسان المعصية أو ترك واجبا من الواجبات ولكن لا يعلم منه أنه كان لإصرار أو لا، فهل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب، بل لعله لا يجوز. لماذا؟ لأنه لعله صدر منه ماذا؟ اتفاقان، صدفتان، سهوان، لعله أساسا غير ملتفت. فلهذا لا بد من الشرائط التي ذكروها، هو أن الذي ترك المعروف وقام بالمنكر عالم بأن ما تركه معروف وعالم بأن ما يأتي به ماذا؟ منكر. أما إذا كان يترك معروفا وهو لا يعرف أنه معروف، يقوم بمنكر وهو لا يعلم أنه منكر، قد يجب أن يقال له أو لا يجب أن يقال له؟ هذه بعد تدخل في مسألة أخرى، هل يجب إرشاد الجاهل أو لا يجب إرشاد الجاهل؟ هذه بعد لا علاقة لها بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الإنسان ده يقوم بفعل وأنا أعلم حرام، ولكنه أحتمل احتمالا قويا، أنا أعرف دينه الرجل، أحتمل احتمال قوي أنه لا يعلم بحرمته، وإلا لو كان يعلم لأنه رجل متدين أعلم أنه لا يقوم بهذا العمل الحرام، هل يجب أن أخبره أو لا يجب؟ هذه مسألة ثانية، وهو أنه يجب إرشاد الجاهل أو لا يجب إرشاد الجاهل. هذا من قبيل أنك وجدت مصلٍ يصلي ولكن في ثوبه دم في ثوبه دم غير معفو عنه، فهذا أنت تقطع يقينا أنه هذا لو كان يعلم أنه في دمه ثوب لما صلى في هذا الثوب، ولكن هل يجب عليك أن تخبره أو لا يجب؟ فتلتمس على أخرى وهي إرشاد الجاهل في الموضوعات أو الأحكام. فلهذا في الرواية، إن صحت هذه الرواية، أن النبي أن الإمام في ذهني لعله الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام دخل الحمام واغتسل وبقيت لمعة من جسمه لم يغسلها، فقطع من جسمه لم يغسلها. ذاك الوقت يقولون الأذان يقفون جو الدوش وهذا الماء الكثير، يقول فعندما أراد أن يخرج واحد من الموجودين في الحمام قال له يا ابن رسول الله لم تغسل هذا المكان، قال ما ضرك لو لم تغسل؟ ما كان واجبك تقول أنا موظيفتي عملت بها، أثر الإمام سلام الله عليه يترك أو لا يترك في جهة أخرى من الحديث، فإحنا ما عدنا شغل، ولكنه مرادي أنه في تلك مسألة أخرى، وهو أنه هل يجب إرشاد الجاهل أو لا يجب إرشاد الجاهل، وهذه مسألة ثانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وإصرار الفاعل وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر شرعا ومع إصرار الفاعل أو التارك، فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب. حتى إما أن علم منه الإقلاع والندم، وإما أنه صدر منه لأول مرة، فعند ذلك لا يجب. قال بل حرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لعله يتأذى من ذلك، لعله يشعر بأهانة وتعيير من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل حرم. واكتفى المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور إمارة الندم، وإن لم يعلم أنه ندم، بل فقط إذا وجدت بعض العلامات أنه نادم على ما تركه من معروف وعلى ما ارتكبه من منكر، فهذا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثالث وهو الأمن من الضرار، وهو أنه عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقع في ضرر أو لا يقع في ضرار. يقول لا بد أن يكون عاملا من الضرار. طبعا أنا في نظري أن هذا الفرع لا بد أن لا يذكر على إطلاقه، تارة أن ذلك المعروف المتروك وذلك المنكر المرتكب لعله بمراتب أشد على الأمة من أن أقتل أو من أن أقع متفتين لنقطة. هذا الشرط لابد أن يفصل أكثر من هذا، وإلا هذا معناه سد ماذا؟ سد هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا لا يوجد أحد خصوصا مع تلك الروايات أفضل الجهاد ماذا؟ كلمة حق أمام سلطان جائر. عادة كلمة حق أمام سلطان الجائر في المتعارف فيه ضرر أو لا يوجد فيه ضرر، عادة فيه ضرر إن لم نقطع بالضرر. والأئمة سلام الله عليهم والروايات قالت أفضل الجهاد هذا كلمة حق عند سلطان جائر. إذا لا بد أن يفصل، وتفصيله موصول إلى محله. إذا نوفق نبحث هذا البحث من الأبحاث القيمة، ها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جهات تربية وفي جهات اجتماعية، يعني في الجهة منه مرتبطة بالناس، وفي الجهة مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالنظام، مرتبطة بولي أمر المسلمين. ولا بد أن يميز جيدا بين هاتين الحيثيتين، حيثية المرتبطة بالأفراد والحيثية المرتبطة بالنظام. بعض المؤلفين يذكرون هذا المطلب، مثال جيد يذكرون، يقولون إذا وجدتم أن سيارة مخالفة في الطريق، دخلت الطريق دون سيد، هنا أكو عمل فردي يقوم به البعض، وهو ماذا؟ وهو أنه يؤشرون له حتى إما بالبوق إما بالتنبيه وإما باليد أنه ماذا؟ أنت مخالف. ولكن هل يستطيعون أن يغرموا أو لا يستطيعون؟ لا يستطيعون، ولكنه الدولة نصبت هذا المخالف لابد يستحق ماذا؟ يستحق غرامة وجريمة. إذن الأفراد لهم وظيفة، والنظام والدولة وولي أمر المسلمين ماذا؟ لهم وظيفة أخرى. فلا بد أن يميز جيدا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفردي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعي. الفردي مرتبط بالناس، الاجتماعي مرتبط بإمام المسلمين ومرتبط بنظام الدولة. وأكو كتب جيدة في هذا المجال، أكو كتاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقية للسيد الروحاني صاحب كتاب فقه الصادق، كتاب مفصل حدودا يقع في 200 صفحة أو 300 صفحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكو أبحاث قيمة في تلك المجالات. على أي نحو، قال والأمن من الضرر على المباشر، فقط على المباشر؟ قال لا، أو على بعض المؤمنين، حتى على بعض المؤمنين في نفسه، قال لا فرق، أن يكون في نفسه أو أن يكون في ماله أو أن يكون في عرضه. وهذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف مولانا لابد يجلس في 6 سنوات يحسب أنه هذا يلزم منه ضرر أو لا يلزم منه ضرر، ثم يلزم ضرر عليه، على أقربائه، على المؤمنين، مالا عرضا نفسا. وهذا معناه أنه سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن من يقطع منا إذا أمر بالمعروف لا يقع ضرر على الإطلاق. من عنده، من يوجد عنده مثل هذا القصد حتى يأمر بالمعروف؟ إذن لا بد أن يفصل هذا الشرط بنحو يجعل من هذا الشرط شرطا عملي، وإلا هذا شرط تعجيزي، يعني سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا، فبدون الأمر فبدون الأمن من الضرر يحرم، مو فقط لا يجب، مرة لا يجب فيجوز، إنسان مخير بين أن يأمر وبين أن لا يأمر، يقول لا يحرم، فلو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد ارتكب إثما ويستحق عقوبة. يحرم أيضا على الأقوى. ثم الشرط الآخر بلي وشنو مولانا؟ وأنا بدي أقول مولانا قرأت الرواية المقابلة فتنين تعملون بهالرواية وأعملوا في الرواية. إذن لابد أنه هذه الروايات احنا نطلع منها نظرية متكاملة. أنا ما أريد أدعي بأنه هذا اللي يقوله بلا دليل يقوله، قلت بأنه هذا الشرط لابد أن يفصل فيه، أنه هذا الشرط بهذا الشكل مولانا يعني سد باب الأمر بالمعروف. أنه أنت جنابك تستطيع إذا وجدت منكرا يرتكب أو معروفا يترك، تستطيع أن تقطع إذا أمرت لا يترتب عليه أي ضرر، تستطيع أن تقطع، هذا معناه أنه احتملت الضرر، لا احتمال الضرر، سد باب الأمر بالمعروف. ومن الواضح الشارع اللي هل قد أكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يخلينا في الشرط تعجيزي يسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ممكن؟ في الشرط الآخر شوفوا، هذا من الشرط من قبيل الشرط السابق، أيضا شرط يسد الأمر بالمعروف، يسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مولانا أنا أكتيت حتى أنت تتناقش في الفتوى، أنا دا أقول بأن المطلب لابد أن يلقى أكثر من ذلك، هذا كفر، هذا كم كفر، دا أقول المطلب لابد أن يلقى أكثر من ذلك، وإن مع هذا الشرط يسد أمر المعروف ولا يسد. أنت جنابك إذا شفت امرأة نعد هذا الشرط واقعي لو مو واقعي، أئمتنا هذا الشرط يردون وما يردون، مع ذاك التأكيد منهم على الأمر بالمعروف اللي يقول الرواية بعد قريناها عن الكافي يا مولانا اللهم صل على محمد، قال ومن طرق أهل البيت ما يقسم الظهور في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أذن الأئمة اللي يخلون بيفكر حتى يسدون بابه تقبلوا إتو هذا، هذا منطق فأحسنتم. إذن نعتنوا حتى هذول القائلين أنا الآن لا أريد أتهمهم في الفهم ولا أريد أقول ما راجعوا الأدلة، قلت بأنه مولانا لابد أن ينقح هذا الشرط أكثر، وإلا بحسب عقيدتي بأنه هذا الشرط الإنسان إذا نزل إلى الواقع الاجتماعي يجد أن هذا الشرط مو عملي، هذا الشرط إنما جاء لابتعادنا على الواقع الاجتماعي، وإلا لو نأتي إلى مثل المجتمع نرى أن هذا الشرط غير قابل للعمل. هذا أولا. شوفوا الشرط الآخر، قال وتجويز التأثير، يعني ماذا؟ يعني أنت إذا علمت بعدم التأثير أو إذا ظننت بعدم التأثير هل يجب أو لا يجب؟ طب أنا مولانا دا أشوف منكر يرتكب، هسه لابد أروح أسأل مولانا إذا أنا أمرتك بالمعروف نهيته يؤثر لو ما يؤثر أشتي؟ ولعلك التفتوا جيدا، ولعلك تقطع بأنه لا يؤثر، لكن من قال انك قطعت مطابقا للواقع؟ من اين انت؟ انت في نظرك هذا الانسان لو الف نبي من الزلول شايفين مع برحان تقول له هذا الف مرة هم اعمره ماذا؟ لا يعمل، ولكن من باب الصدفة تتكلم معه كلمة واحدة تؤثر فيه او لا تؤثر، اذا تبين قطعك كان في محله او في غير محله، في غير محله. وهذا المطلب في باب اللقطة العلماء قالوا بيّنوا هذا المطلب، أذكركم في باب اللقطة مسألة عندنا، قالوا بأنه يجب التعريف باللقطة، اشترط بعضهم قال مع احتمال أن يوجد صاحب المال هناك، أما إذا قطعت بعدم وجوده هل يجب التعريف أو لا يجب التعريف؟ ها فقهاء قالوا لا يجب التعريف، سيد الشهيد يقول لا يجب التعريف حتى لو قطعت بعدم وجود صاحب المال، تشكر على سيدنا إذا أنا قطعت بعدم وجودك وأعرفه لمن؟ يقول لعلك مشتبه في القطع، صاحبه موجود وأنت ما تدري. والشارع أوجب عليك التعريف مطلقا حتى يسد ماذا؟ حتى يسد باب هذا الاحتمال أيضا، لعله أنت سألت هنا وهناك فما وجد الصاحب فقطعت بعدم وجوده، ولكن هو واقف على خمسة أمتار هناك واقف أنت متعرف. فإذا أنت اعمل بوظيفتك وهو أنه يجب عليك التعريف، هل علمت بوجوده؟ لم تعلم بوجوده؟ احتملت وجوده؟ لم تحتمل وجوده؟ أنت اعمل بوظيفتك، فإن وجد فبها ونعمة وإن لم يوجد فلا. في هذا المطلب طبعا عندما أقول هذا المطلب الإخوة يلتفتون، طبعا أكو علماء قائلين بهذا المطلب يعني هذا احتمال التأثير، أكو علماء من المعاصرين يقول بأنه لا هذا الشرط ليس ضروري. لماذا؟ لأنك تقطع بعدم التأثير ولكنه في الواقع هو مؤثر وأنت مشتبه. إذا أنت أعمل بوظيفتك حتى يؤثر أو لا يؤثر، بعد هذه ماذا؟ ليس داخل في وظيفتك وهذه مو مسؤوليتك. هذه المقولة اللي سامعيها مرارا من السيد الإمام قدس سره الشريف أن نعمل بالتكليف. هسه هاي نتيجة التكليف ناصر، هزيمة، انكسار مو انكسار، صلاح بحسب عقولنا، فساد بحسب عقولنا. الشارع قال اعملوا، تقول تم أن وضعك خلاص. أنا بعد ما أقعد أحسب حساباتي أنا إذا فعلت كذا ما هي النتائج المتوقعة، قد أشوف النتائج إذا كانت موافقة أعمل، إذا كانت غير موافقة ماذا؟ أترك. ومن هنا قالوا أن معنى التوكل هو هذا، هو أن تعمل بوظيفتك وأن لا تنظر إلى النتائج، أنت مو مسؤول من النتائج. بعض الأحيان الإنسان يعمل بتكليفة ويشوف النتائج مضادة، هذا لابد ما يعمل بتكليفة؟ الشارع يقول لا أنت أعمل بتكليفة، لعله في نظرك هذه ماذا؟ أنا من باب المثال أتخصص هذه كثير من الأمور اللي صارت في هذه الحرب التي استمرت طوال هذه السنين، وكثير كان يقول بأنه طب شنو فائدته؟ تبين بأنه بعد 8 سنوات الأمور التي ترتبت على هذه الحرب، لعله نحن كنا نشتغل 200 سنة لنبين للعالم أنه هذه أهدافنا وهذه شعاراتنا ما نستطيع أن نصلها إلى الناس. أنت اعمل بتكليفك. نعم إلا إذا دل عندنا دليل على احتمال التأثير، إذا دل دليل أنا مع الدليل، أما إذا ما دل دليل إحنا ندخل استنباطاتنا ونقول بأنه ومع العلم بعدم التأثير سيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يكون؟ لغوا. نقول لا مولانا ليس بلغو، أنت أعمل بتكليفك ولكنه هل يؤثر أو لا يؤثر هذا خارج عن تكليفك الشخصي، وتجويز التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا العبارة هو دقيقة. ورحمة الله على الشهيد الثاني يقول إذا كان التأثير ممتنعا عند ذلك لا يجب، أما ما دون الامتناع فيجب. يعني أنت إذا ظننت بعدم التأثير يجب أو لا يجب؟ يجب. إذا شككت بعدم التأثير يجب. نعم في حالة واحدة وهي إذا كان التأثير ممتنعا يعني قطعت بعدم التأثير عند ذلك لا يجب. أنا مناقشتي في هذا المطلب وهو أنه قد تقطع وقطعك ماذا؟ غير مطابق للواقع. إذن أنت اعمل بوظيفتك وما عليك أنه يؤثر أو لا يؤثر. قال وتجويز التأثير، أنا ما دا أذكر المطلب مولانا هنا للتقليد للفتوى، أنا دا أذكر بحث علمي، وإلا كل واحد من الإخوة لابد يرجع على الرسالة العملية ويعمل بمقتضى الرسالة العملية. أنا دا أبحث هنا من الناحية العلمية أنه هذا الشرط إذا نريد ندخله ما هي المشكلات التي تواجهنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وتجويز التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا بل يكون التأثير ممتنا بحسب ما يظهر له أي للآمر من حاله أي من حال التارك للمعروف والآن والفاعل للمنكر. وهذا القول منه وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدم التأثير، وإن كنت ظانا بعدم التأثير، إلا أنه يجب عليك إلا إذا علمت بعدم التأثير، لأن التجويز قائم مع الظن وهو حسن. الشارح يقول هذا الذي قاله الماتن جيد حسن، وهو ما لم يمتنع التأثير فإنه يجب، إذ لا يترتب على هذا تعليل لحسنه، إذ لا يترتب على فعله ضرر، فإن نجع وأثر فبها ونعمت، هذا معناه أنت اعمل بتكليفة أثر فبها ونعمت، وإن لم يأثر أنت قمت بتكليفة الشخصي، وإلا فقد أدى فرضه والواجب الذي عليه، وإلا فقد أدى فرضه. إذن الفرض ما هو؟ إذن الفرض انتفاء الضرر، هذا الفرض الأول غير الفرض الثاني. فقد أدى فرضه يعني أدى الواجب عليه، إذ الفرض يعني إذ المفروض، المفروض ماذا؟ أنه لا يوجد ضرر، حتى تقولون بأنه لو أدى الواجب يقع فالضرار لا يعمل الضرار. إذ الفرض يعني إذ المفروض، هذا غير الفرض الأول الذي هو الواجب. قال فقد أدى فرضه يعني أدى الواجب الذي عليه، إذ الفرض يعني إذ المفروض انتفاء الضرر، يعني لا يوجد ضرر لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إذ الفرض انتفاء الضرر. واكتفى بعض الأصحاب في سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بظن العدم، قال بشرط إذا ظننت بعدم التأثير أيضا ماذا؟ لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معناه أنه ماذا؟ 90% من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ يصدقان، لأن الإنسان الغارق في الشهوات والغارق في المحرمات هذا خط أنت لا تحتمل أنه بمجرد 4 كلمات يؤثر، فعندك ظن بعدم التأثير، يعني لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل استفتي بعض الفقهاء، شوفوا المسائل عندما تكون الرؤية رؤية اجتماعية صحيحة، هذه يقول استفتاء، أنا رأيت هذا الاستفتاء، يستفتي أحد بعض العلماء أو بعض الناس يستفتي أحد العلماء، يقول بأنه أكو بعض المناطق التي هي طبعا هذه كانت في الزمان السابق مو في الزمان، هذه المناطق كان لشرب الخمور والملاهي وإلى غير ذلك، وأنا هؤلاء الموجودين هناك لا أستطيع أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هل يجوز لي أن أدخل إلى هذه المناطق حتى أصادق هؤلاء من خلال تلك المناطق ثم أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر أو لا يجوز؟ لكن فقيه يفتي بالجواب لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنه أصحاب الملاهي إنسان عنده ظن بالتأثير لظن بعدم التأثير إن لم يكن عنده قطع بعدم التأثير، متفقين. أريد أقول بأنه هذه المطالب مولانا مطالب عملية، وهذه الشرائط شرائط غير عملية، لا يمكن أن نوفق بين ذلك التأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الشرائط التي هي لسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال واكتفى بعض الأصحاب في سقوط الوجوب بظن عدم التأثير وليس بجيدين، وهذا بخلاف التأثير. والحمد لله رب العالمين.